اهدي القلوب يا مهدي القلوب، ليل ونهار نحن في دعاء، دعاؤنا لله القهار. دي باي دي what are we doing، sometimes we're sometimes so far. Morning and night we are in salah, we Allah al-Wahid al-Qahhar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, لحظة حياة لحظة حساب، اهدي القلوب يا مهدي القلوب، ليل ونهار نحن في دعاء، دعاؤنا لله. ارحم قلوبنا.